إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، في يوم الحشر استجمعت فكرة الحشود، الأعداد الهائلة منذ آدم حتى تقوم الساعة، وكلها في صعيد واحد. فكرة الحشود هذه، أين أكون يوم الحشر؟ أين مكاني وسط هذا العدد الهائل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. في صعيد واحد، مكان واحد، يجمع الله فيه الأولين والآخرين. أنا عايزك تتخيل المشهد على أرض مستوية لا عوج فيها ولا أمتى، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني لو واحد ينظر إليهم يرى أولهم وآخرهم، ويسمعهم الداعي، إذا تكلم أحد سمعه آخرهم. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ثم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تصير ميلا قريبا جدا، ثم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تصير ميلا، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لم يبلغوا. أيها الأخ الكريم، هذا هو السؤال: أين مكانك يومئذ وسط هذه الحشود؟ أين مكانك وما موقفك؟ هل تكون قريبا من الرسول أم بعيد جدا بقدر بعدك عن هذا الدين أو عن هذا الرجل في الحقيقة لا في الكلام. إياك أن تأخذ دينك من كلامك، خذ دينك من واقعك، من أفعالك، من تصرفاتك. أبو مسلم الخولاني رحمه الله، أبو مسلم الخولاني كان قد جاوز 80، وكان يقوم الليل وإلى جواره عصا يضعها إلى جواره، فإذا قام الليل وكلت قدماه، لا لم يتكئ على العصا، إنما أمسكها وضرب بها قدميه. تخيل، هذا رجل أدمن عشرة قيام الليل مع الله، أدمن العشرة، أدمن القيام نفسه، فإذا كلت قدماه أمسك العصا وضرب قدميه وقال: أتريدان أن تقعداني بين يدي ربي؟ أكلتان أنتما؟ تعبت؟ والله لا، ويضرب على قدمك كأنه يعاقبها لأنها أوجعته، والله لا، لأقومن الليل ولأزاحمن أصحاب محمد على الحوض صلى الله عليه وسلم. أيحسب أصحابه أن يستأثروا به وحدهم؟ والله لا نزاحمنهم على الحوض ولا يعلمن أصحاب محمد أنهم خلفوا من بعدهم رجالا. هذا رجل يعرف طريقه، هذا رجل يعرف غايته، يعرف أنه في سباق وأنه يجب أن يصل. إن السؤال الذي أريد أن أسأله لنفسي ويجب أن تسأله لنفسك بمنتهى الصدق، أصدق مرة في حياتك مع نفسك: أين مكانك يوم الحشر؟ لا من واقع آمالك وأحلامك وأمنياتك، إنما من واقع عملك وجهدك وهمك بهذا الدين، من واقع انضباطك وسيرك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من واقع التزامك بشرع ربك على نفسك على الأقل. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية سباق، سباق إن كنت لا تعي فهو سباق، سباق سريع لن ينتظر أحدا حتى يقوم من نومه ويتثاءب ويتمطع، قال ربه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قال ربك: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لكل الناس المتقين. وانظر إلى ربك عندما يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، حدد لك الغاية التي يجب أن تعلمها، الجنة. ألك غاية غيرها؟ ألك آمال غيرها؟ هل خططك وأحلامك أقصر من الوصول إلى الجنة؟ حدد الغاية ثم حدد لك طبيعة السير: وسارعوا. نعم، إن الله يقول لنا: فهل فهمنا؟ أيها الأحبة في الله، اسمعوا إلى هذه الواقعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عش هذا المعنى أولا، معنى مش الحديث، لا، احنا عايزين نتعلم انك اول ما تسمع قال رسول الله تختلف، تتبدل. قال رسول الله مش كلمة يا ابني، ده معنى ان النبي بيقول. اين انت؟ قال رسول الله يدخل من امتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عدد. اللهم اجعلنا منهم. 70,000، خد بالك ان اللي جاي ده مهم جدا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. طبعا الصحابة عايزين صفهم لنا عشان كل واحد يشوف يعمل زيهم. قال الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محصن صحابي يا رسول الله اسأل الله أن أكون منهم. قال له رسول الله أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله وأنا؟ قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. هنا القضية التي أريدك أن تقف عندها وما وقفنا عندها من قبل، سبقك بها عكاشة. لأنه قال له الأول، انت شايف كده عشان قال له الاول امال ايه؟ سبق بايه؟ سبق عشان هو قال الاول؟ لا طبعا، مستحيل، ليست هذه القضيه ابدا، لا يمكن. انما سبقك بها عكاشة، السبق هنا ليس سبقا في السؤال، ليس سبقا في الطلب، انما السبق هنا في العمل. فلما عمل اجتهد بذل وفقه الله للسؤال فاستجاب الله له. سبقك بها عكاشة، لا في السؤال إنما في العمل، هذه هي القضية. إن القضية سباق وعكاشة سبق. أين أنت في هذا السباق؟ أين شغلك؟ أين عملك؟ أين جدك؟ أين جهدك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية سباق، هل يشغلك هذا السباق؟ يشغلك حقا بالكلام أم بالواقع، بالدليل، بالعمل؟ سؤال مهم. هل يشغلك هذا السؤال؟ هل يشغلك هذا السباق بالكلام أم بالدليل، بالواقع؟ فما أكثر الكلام في أمتنا، ما أكثر الكلام. لذلك أنزل ربك آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله، تحبون الله ده إيه؟ دعوة، كلام. فاتبعوني يحببكم الله. سميت آية المحنة. قال الحسن البصري ادعى أقوام حب الله ورسوله فابتلاهم بهذه الآية، ابتلاهم بآية المحنة. أيها الأحبة في الله، إنني كما أريد أن أقول لكم، السؤال الذي بدأنا به ولا تضعه بعيدا عن ذهنك، أين مكانك يوم الحشر؟ تفتكر هتكون فين؟ ووضعك وموقفك قريب من رسول الله أم بعيد؟ والسؤال الأهم، هل هذه قضية تشغلك؟ سباق يهمك؟ يا أخي، حتى تفوز بالقرب في هذا السباق، في هذا السباق المصيري نهايته الجنة، حتى تفوز بالقرب. اسمعني بقلبك، أستأذنك في قلبك. أولا، هل هذا السباق يعنيك بحق بصدق؟ قبل أن أدخل في كيفية السباق، لابد أن نفهم قضية مهمة. هل هذا السباق يعنيك أم لا؟ سباق يهمك أم لا؟ أم أن سباقات الدنيا أكلتك، أغرقتك، ضيعتك، فأنستك أهم سباق في حياتك؟ سباق الآخرة. هل سباقك في زوجتك وأولادك وعملك وشغلك وحياتك وفلوسك وادخاراتك ومستقبلك وتخطيطك، هل شغلك عن سباق أهم؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تسمع هذه الآية بقلبك. يا أيها الذين آمنوا، شوف الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم، ما لكم، ده استفسار يسمى سؤال يدل على التوبيخ والمعاتبة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل. هذه الآية نزلت للصحابة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، نزلت في الصحابة. ثم أردفها إلا تنفروا يعذبكم، دي نمرة واحد، يستبدلكم، اثنين، لا تضروه شيئا، ثلاثة، ده كل ده كلام للصحابة، فما بالك بما يقال لنا؟ الله غني عن العالمين. نعم، الله رحيم ودود، وعذابه عذاب شديد. لابد من تكاملية الرؤية الإيمانية عند الإنسان. أيها الأخ المسلم الكريم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذه الآية ليست للصحابة فقط، لنا جميعا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذا قيل هذا الكلام للصحابة يعذبكم، يستبدلكم، لا تضروه شيئا، فكيف بما يقال لنا؟ الصحابة لما سمعوا الآية رجعوا، نزلت في من أراد أن يتخلف عن رسول الله في تبوك فرجع ولم يتخلف لما سمع الآية. نحن هل رجعنا؟ هذه هي القضية. متى ترجع أيها الأخ المسلم الكريم؟ لكن السؤال، أليس الآن، أليس الآن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى السؤال، أين مكانك يوم الحشر؟ إنني أقصد أن أكرر السؤال طيلة الخطبة حتى يتكرر في ذهنك، أين مكانك يوم الحشر؟ هذا هو السؤال. نعم، حتى تقترب، حتى تفوز، حتى تسبق. اسمع معي هذه الثلاثة بقلبك، بقلبك، إن القضية ليست عشوائية، إنما خطة وإرادة ومنهج. كيف أفوز؟ أولا اختر منافسا يدفعك إلى الأمام، ثانيا انتبه ولا تلتفت، ثالثا اجتهد ولا تلعب. لن تفوز بعشوائية. عكاشة لما قال لرسول الله اسأل الله أن أكون منهم، مش خط عشواء، إنما هذا قدر مرتب يستحقه عكاشة بعمله وخطته. أولا اختر منافسا يدفعك إلى الأمام. أيها الأخ الكريم، كي تسبق لابد لك من منافس يدفعك، من منافس يقربك. لابد أن تسمع، أن تسأل نفسك هذا السؤال: من تنافس حتى تصل إلى الفردوس الأعلى؟ من تنافس حتى تقترب من رسول الله يوم الحشر؟ من المنافس؟ مين المنافس اللي بتنافسه؟ هل تنافس أبا بكر؟ بتنافس سيدنا أبو بكر؟ حطه قدامك وبتجري وراه؟ هو ده السؤال. بتنافس مين؟ عمر؟ تضعه أمامك؟ تسير من خلفه؟ أم تنافس كسالى، خاملين، نائمين، فترى دوما نفسك أفضل؟ وفي الحقيقة إنه سباق المكاسير. إذا سابقت سابق فرسا لا سلحفاة. فالسؤال دلوقتي وأنت تريد أن تسبق إن كنت تريد، وأنت تريد أن تقترب إن كنت تريد، وأنت تريد المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد، إن كنت تريد، فبالله عليك هل تنافس فرسا أم تنافس سلحفاة بصدق؟ هذا لا يصلي، تنافس هؤلاء، كيف حالك مع الله؟ الحمد لله أحسن من ناس كتير. مش بتسمع الإجابة دي كتير؟ أحسن، وأنت نفسك ساعات بتقولها، اوعى تقولي لا صح أزعل. كيف حالك مع الله؟ أحسن من ناس كتير، كتير كتير قوي. طبعا أنت بتنافس مين؟ السلحفاة. أحسن من اللي ما بيصليش؟ ولا أنت أحسن من اللي مش لابسة الحجاب؟ ولا أحسن من اللي بيسمع أغاني؟ ولا أحسن من اللي بيشوف تمثيليات؟ أحسن من اللي بيأكل ربا؟ ولا أحسن من المنافق المدلس؟ ولا أحسن من اللي قاعد على القهوة؟ أحسن من مين؟ إن السؤال الأهم عندما تسأل إنسان أو تسأل أنت نفسك كيف حالك مع الله؟ الحمد لله كويس، أحسن من ناس كتير. الإجابة هنا تمام، أنت أفضل من كثير. من مين؟ أفضل من أبو بكر؟ أصدق عليه ولا أصدق على مين؟ أصدق على أبو بكر؟ عمر؟ علي؟ طب معاوية؟ أبو سفيان؟ أفضل من مين؟ انزل درجة. الحسن البصري أفضل من الحسن البصري أصدق؟ أفضل من مين؟ مسروق بن الأشدع؟ مجاهد؟ انزل درجة. أفضل من مين؟ أبو حنيفة؟ مالك؟ الشافعي؟ ابن حنبل؟ أنت بتسابق مين أصلا؟ ولا أنت واقف مكانك وتتخيل أنك في سباق؟ والقضية أنك محلك سر تحرك قدميك وأنت واقف متلبس بمعصية بقالك 30-40 سنة وانت عاجز انك تتخلص منها وتقول لي بسابق. الى متى تكذب على نفسك؟ انتبه، تيقظ، ليس هناك وقت سباق. من فاز فاز ومن خسر خسر. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم، فيما رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ندبنا رسول الله للصدقة، طلب منا، مش إلزام يعني، ندبنا من الندب عدم الإلزام، ندبنا رسول الله للصدقة فوافق ذلك عندي مالا، فقلت يا سبحان الله هي دي، فقلت سيدنا عمر، قلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت أسبقه يوما. النهاردة أنا هتصدق أكتر من أبو بكر، فرصتي. شوف معنى السباق. أنت مشكلتك أنك ماشي لوحدك، لا ده سباق ولازم تضع متسابق يرفع همتك يدفعك للأمام. ابن مسعود قال كده رضي الله عنه وأرضاه: من كان مؤتما فليأتم بأصحاب النبي، تأسى بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اليوم أسبق أبا بكر إن كنت أسبقه يوما، فجئت إلى رسول الله بشطر مالي، نص فلوسه. ثم جاء أبو بكر ومعه مال يتهادى به مش قادر يشيله، فقلت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ده كتير قوي، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. بالله عليك، مين يعرف يعملها؟ مين يعرف يعمل دي؟ هي دي. أيها الأخ الكريم، أبقيت لهم الله ورسوله، دي مش كلمة، مش كلمة حكمة كده تتكتب في بوست. أبقيت لهم الله ورسوله دي قصة حياة أبو بكر. بهذه صار أبو بكر أبا بكر، ببساطة مش بالكلام. أين مكانك هناك؟ أين مكانك هنا؟ فقال عمر: لا أسبقك في خير أبدا. أبو بكر لا يسبق. لكن هنا النقطة، عمر لما أراد أن يسابق ويصل، سابق مين؟ هي دي. كان يقدر سيدنا عمر يسابق بلال، صح؟ أنا مش هقول أبو جهل وأبو لهب، لا أنا مش هقول الكافرين، لا مش هيحط نفسه مع المنافقين ويقول طب ما أنا أحسن، لا لا لا لا، أنا بقول لك أهو سيدنا عمر كان ممكن يسابق بلال ويقول أنا أفضل، صح؟ عبد الله بن مسعود ويبقى عمر أفضل. لما أراد أن يسبق وأن يسابق اختار فرسا لا يسبق حتى يظل في أثري حتى يصل. هي دي القضية، هو ده الإيمان، عبقرية الإيمان. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه قضية أبو مسلم الخولاني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إذا سابقت سابق الصحابة، سابق ما فعل أبو مسلم، انفض يديك منا، لا تلتفت لنا، عش معنا بجسدك وعش معهم بقلبك حتى تصل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن سابقت فسابق فرسا لا سلحفاة، في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة ليلتهم يدوكون حتى الغداء، يدوكون يعني يتحركون ويتناقشون يعني لم يستطيعوا أن يناموا طول الليل، مناقشات ومنازعات، من هو الرجل؟ كلهم يتمناها. بات الصحابة يدوكون طيلة الليل حتى الغداء، كلهم يرجوها يتمناها. فلما أصبح الصبح، هنا بقى معنى المنافسة، جاءوا إلى رسول الله كلهم يرجوها، فقال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو هنا أرمد يا رسول الله. فأتى به وأعطاه الراية، هذه الراية. وهذا هو السؤال: لو كنت مكان علي، هل يعطيك رسول الله الراية؟ الراية موجودة، بقي أن تحملها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن النقطة الأولى إن أردت أن تسبق فاختر منافسا يدفعك إلى الأمام، اختر منافسا يحفزك على السبق. أين مكانك يوم الحشر؟ النقطة الثانية، بعد أن تختر منافسا انتبه ولا تلتفت، انتبه، ركز في هدفك. ما هو هدفك؟ الجنة أو غير ذلك؟ لا غير ذلك. انتبه ولا تلتفت. إنني أقول: لو أن رجلا يسير بسرعة أو يجري من خلال جريانه وسيره المسرع، في كل لحظة يلتفت من خلفه، عن يمينه، عن شماله، أمامه، ثم يلتفت من خلفه، ما الذي سيحدث؟ لا شك أنه سيتعثر، سيقع. نعم، إن القضية في هذا الطريق، ركز ولا تلتفت. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أحبتي، دعونا نقولها بصدق وبمكاشفة وبمصارحة، إن أهم مشاكلنا التي تعوقنا في الطريق إلى الله التشتت، التذبذب. نعم، إنك تريد الجنة، أنا أوقن أنك تريد الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، لكن تريد الجنة وتريد في الدنيا ألف ألف شيء، تريد أن تحققها وتسعى إليه، تريد الجنة وألف ألف شيء في الدنيا ينازعك. كيف تصفو للإنسان الطريق إلى الله ومعه زوجة تشغله وولد يطلب منه، وشيطان يوسوس إليه، وصاحب لا يستقيم له، وآلاف يخذلونه، كيف ذلك يصل إذا تشتت؟ ركز، ولا تكن كمن قال الله فيهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حريص جدا على صلاة الجماعة، حريص على الصلاة، إلا في أوقات المباريات الهامة. شوف التشتت مش شرط على فكرة إنك تتشتت في معالي الأمور، ده أنت ممكن تتشتت، وده من سبحان الله مكر الله بالإنسان إنه يتشتت في سفاسفها، لا يشغله الله بمشغلة، إنما يشغله الله بتافه، مذبذبين بين ذلك. طب الحل؟ وكلنا مذبذبون، كلنا مشغولون، نريد أن نصفو لكن لا نستطيع، نريد، عندنا إرادة لكن القدرة ضعيفة، ماذا أصنع؟ أعطي كل ذي حق حقه كما قال رسول الله. صعبة، لازم تعملها. من خدعك وقال أن الطريق إلى الجنة سهل؟ مين اللي قال لك؟ عجيب، كلما سنقول لك افعل كذا صعبة صعبة صعبة، لا، لابد أن تفعل، لابد أن تثبت لله أنك رجل، أنك تستحق، أنك عكاشة، لابد من إثبات ذلك. قال رسول الله: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولثورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ركز ولا تلتفت، أعطي كل ذي حق حقه، هذا منهج طريق. نعم، للولد حق، وللزوجة حق، ولنفسك حق، ولكن لله حق، ولك أنت حق في الجنة، كيف تفرط فيه؟ هذا هو السؤال. هل تعرف يا أخي الشاب، أنت عمير بن أبي وقاص، تعرف عمير؟ هذه عايزة خطبة لوحدها. من المسؤول أنك لا تعرف عمير بن أبي وقاص؟ مين السبب؟ انت السبب، انت ومين؟ مين المسؤول ان 90% من شبابنا، كثير من شبابنا، معلش انا اسف استحملوني في الكلمة دي، ابنك يعرف اسم كام لعيب كورة؟ قول ما تتكسفش، قول ما تتكسفش، قول في سرك، قول ابنك يعرف اسم كام لعيب كرة؟ ويعرف كام اسم صحابي؟ هذا سؤال، سؤال نفسي، يجب ألا تجعله سؤالا سطحيا، ده سؤال عميق ينم عن واقع وحالة. نرجع إلى خطبتنا. عمير ابن أبي وقاص، الأخ الأصغر لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. عمير ابن أبي وقاص أسلم قديما، يقولون أسلم مع سعد، ده لو أسلم مع سعد، يعني ده أسلم عمير مثلا عنده 7-8 سنين. يوم بدر، عمير بن أبي وقاص يوم بدر، علشان أقول يوم بدر لازم تفهم أن عمير بن أبي وقاص مكي من مكة، عشان يكون موجود يوم بدر يبقى معنى كده أنه هو هاجر من مكة إلى المدينة. تخيل أنا كل ده بكلمك عن واحد عنده 16 سنة، يعني في بدر 2 هجرية قبلها بسنتين كان عنده 14 سنة. 14 سنة، شوف عقله كيف يفكر وإزاي وصل لكده، كيف أنه يركز ولا يلتفت. 14 سنة عرف طريقه وهدفه. نهاردة 40 سنة، 50 سنة ما زال تائها متشتتا، يراه سعد يوم بدر يختبئ بين صفوف الجنود. عمير، ما بالك يا عمير؟ قال أسكت يا سعد حتى لا يسمعك الناس فيخبر رسول الله فيردني لصغر سني، إني أحب أن أقاتل في سبيل الله وأفوز بالجنة. راجل عنده هدف، الهدف واضح ولا مش واضح؟ واضح، خليك معايا، واضح. ثم الطريق إلى الهدف واضح، انتبه ولا تلتفت، ده معناها عمير بن أبي وقاص، ده معنى انتبه ولا تلتفت. خد درس من عملاق نقف أمامه أقزاما عمره 16 سنة اسمه عمير بن أبي وقاص. اسكت يا سعد، ما بالك يا عمير؟ حتى لا ينبئ الناس رسول الله عني فيردني لصغر سني، وإني أحب أن أجاهد في سبيل الله فأقتل فأدخل الجنة. فجاءوا به إلى رسول الله، ما هو مش هيستخبى، هيجيبوه، ما حدش هيتحمل مسؤولية أن واحد يقاتل والنبي ما يعرفش صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا به إلى رسول الله نظر إليه رسول الله فاستصغره فرده فبكى بكاء شديدا حتى رق له قلب رسول الله. أنا عايزك تتخيل المشهد، تخيل صبي، صبي 16 سنة يقف يبكي بالدموع أمام النبي عشان يريد أن يجاهد. إزاي أمة فيها أمثال هؤلاء لا تملك الدنيا؟ قل لي بالعقل، بالعقل لابد أن تملك الدنيا. المنهج ده والرجال دول، إيه اللي فاضل يا أخي؟ النهاردة المنهج موجود كما هو، بقي من؟ الرجال. بصراحة عمير بن أبي وقاص رق له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قم لعل الله أراد بك خيرا، قم فجاهد يعني. فقال سعد فكنت أعقد له حمائل سيفه لصغر خاصرته. هو صغير وسطه قد كده، فاهم؟ فالسيف، حمائل السيف اللي هي الحزام اللي بتحط فيه السيف كده ويخطأ طلع السيف من يتعلق فيه غمد السيف عامل زي الحزام، فحمائل السيف واسعة طبعا عليه. فسعد بن أبي وقاص بيعمل ايه؟ يعقدها، يضيقها له عشان تيجي على مقاسه. مقاس مين؟ عمير بن أبي وقاص. فقاتل يوم بدر فقتله عمرو بن ود، وكان أصغر شهيد يوم بدر عمير بن أبي وقاص. هذا رجل ركز في هدفه، انتبه ولم يلتفت. أيها الأخ المسلم الكريم، ببساطة إن أردت أن تصل فالطريق واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سر خلفه تصل، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ببساطة ركز في كل خطوة أنك من ورائي، أنك خلفه. وكما قال أبو بكر: إني لأخشى إن تركت سنته أن أزيغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالنقطة الثالثة الهامة لمن أراد أن يسبق، لمن أراد أن يقترب، لمن أراد أن يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سباق الحشر يوم الحشر، يوم يجمع الله الأولين والآخرين: أين مكانك؟ تتخيل المنظر، الجمع، الأولين والآخرين منذ أن خلق الله آدم حتى تقوم الساعة، كم مليار؟ تخيل، كم مليار؟ وأنت أين؟ ومن ينقذك؟ هذا يوم العرض، اجتهد اجتهد ولا تلعب. هذه هي النقطة الثالثة. أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك في كتابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل ذلك الكدح الذي تكدحه في الدنيا نهايته أنك ستلقى الله. إنك كادح إلى ربك كدحا، كادح في حياتك الدنيا، ولكن مصيرك المحتوم فملاقيه. فماذا أعددت لهذا اللقاء؟ هذا هو السؤال. أهم لقاء في حياتك، أصعب لقاء في حياتك، أخطر لقاء في حياتك، أعظم لقاء في حياتك، لقاء الله. إن لم تتصورها يبقى في قلبك شيء، تبقى عندك مشكلة كبيرة. لقاء الله سبحانه، اجتهد ولا تلعب. كان أبو موسى الأشعري قد تقدم به العمر حتى كبر، كبر، وكان يجتهد في العبادة كما لم يجتهد من قبل. فقيل له: هون على نفسك، إنك لا تطيق. فقال أبو موسى: إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها. أما تقترب من نهاية السباق سرعتها تزيد، أخرجت كل ما عندها. إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها، وإنما بقي من عمري ليس كما سلف. فإني أرجو لقاء ربي. هي دي القضية أيها الأخ الكريم. إنني أريد أن أقول لك إن هذا أول يوم فيما بقي من عمرك. النهاردة أول يوم فيما بقي من عمرك على هذه الدنيا، فانتبه، إنها بداية النهاية. فماذا أعددت لذلك أيها الأخ المسلم الكريم؟ نعم، اجتهد ولا تلعب، إن شياطين الإنس والجن يجتهدون نهار ليل وليل نهار من أجلك أنت، لإفسادك أنت، للعبث بك أنت، لتضييعك أنت. أنت متخيل؟ وهذه نقطة أحب أن أوضحها سريعا لإخواني. تفتكر كم المسلسلات والبرامج المنوعات والكلام ده بقى في رمضان، تفتكر الكم ده قد إيه؟ كتير. لماذا في رمضان تحديدا؟ اشمعنى رمضان؟ اشمعنى الموسم ده في رمضان يزيد كده وتنفق بقى؟ انت متخيل حجم الانفاق ده؟ حجم الانفاق مين اللي بيتكلم؟ انا ما بسالش، انا بخطب، محدش يتكلم. لا يجوز لاحد ان يتكلم الا باذن الامام، دي جمعه من تكلم فيها بطلت صلاته. هذه المليارات التي تنفق، سبحان الله، هذه المليارات وكل آبار البترول في بلاد العرب وكل أموالنا في خزائن العرب عجزت أن تأتي لأطفال غزة الذين يموتون من الجوع بشربة ماء أو بكثرة خبز. فيبقى من السفاهة إنك تتخيل إن المليارات دي تنفق هباء. لا، دي مسألة مقصودة. وليه رمضان تحديدا؟ لأن رمضان موسم الانطلاق. في رمضان 70-80-90% يمكن أكثر من المسلمين لا يقومون الليل منتظمين إلا في رمضان، صح ولا غلط؟ طبعا. تخيل انك كل يوم تقف تصلي ساعتين وتسمع درس وتسمع مش عارف في العصر ايه والمغرب ايه وبين التراويح ايه، وتجلس في المسجد وتقرا القران، لابد ان ده ممكن يحدث اثر فيك. هذا الاثر يكون منطلقا للفرد بعد رمضان. فاذا استقام الفرد عرف طريقه، لقينا بقى وسطينا عكاشة بن محصن وعمير بن أبي وقاص وأمثال هؤلاء، ربناهم في الشباب التائه الضائع، أقبلوا وعرفوا سبب وجودهم، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ربعي بن عامر الذي عرف طريقة، إذا استطعنا في رمضان أن نجمع هؤلاء الشباب فصار ذلك منطلقا. هذا ليس منطلق لإصلاحهم، إنما لإصلاح أمة كاملة. أمة لو صلحت ففي ذلك هلاك أعدائها والفاسدين عملاءهم معنا. فما هو الحل؟ أنفق ما تنفق حتى يحال بينهم وبين المسجد قدر ما تستطيع. هو دي الحكمة، كل هذه المليارات لذلك، من أجلك أنت، حتى يحال بينك وبين رسول الله. تتخيل؟ أي والله، حتى يحال بينك وبين أصحابه، حتى تعيش في هذه الدائرة العفنة من التفاهات والتفاهات إن الله علي يحب معالي الأمور ويكره من الأمور سفسافها. اكتب لك أجرأ. أجرأ إيه؟ أجرأ أجرأ رمضان على الشاشة. في حاجة اسمها أجرأ رمضان يا أخي؟ كفاية جرأة على الله. ألا ترون ما نحن فيه؟ هنا القضية. إذا كان أعداؤك بهذه الهمة بهذه القوة بهذا الاجتهاد، يبقى العبرة هنا مش العائد المادي، لا، العبرة هنا المكسب مش مادي، المكسب أنت. ده لو أنفقوا ما في الأرض جميعا ليأخذوا برأسك ينفقوه، لكن خذ البشرى من الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، عد معايا على صوابعك، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الإسلام منتصر. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها الأخ الكريم، إن كان أبناء الشياطين وأتباعهم من إنس وجن بهذه الهمة فكيف بطالب الفردوس الأعلى؟ كيف بطالب جوار النبي؟ أين همته؟ صدق فيهم قول الله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، هي دي، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها عوجا، إن من الناس ناسا يبغونها عوجا، يريدونها هكذا. العوج هو أساسهم وحياتهم وبيئتهم التي يعيشون فيها. لو استقام الناس لهلكوا. شياطين لا يعيشون إلا في البرك والمستنقعات، ومن أجل هذه البرك يضيعون الملايين من المسلمين والملايين على المسلمين. صدق فيهم قول ربي، فهل صدق فينا قول عمر: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم لا تدع لنا هذا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم احفظ إخواننا في السودان، اللهم احفظ دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من ظمأ يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود وعملاءهم وأشياعهم وأعوانهم. اللهم عليك باليهود وأتباعهم. اللهم عليك بصهاينة العرب. اللهم عليك بصهاينة العرب. اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. إنك انتظرهم لا يلد إلا فاجرا كفارا. إنك انتظرهم لا يلد إلا فاجرا كفارا. اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. آمين آمين.